لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفر الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين امنوا اتقوا الله غفورا ولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا هذا قد أخذنا كلام الله من هذه المعجزة أنواعا يعني مسائل من آخر ما أخذناه هو البناء تعريفه لغة واصطلاحا وأقسامه أنواعه أربعة وكذلك أيضا قسمنا الاسم إلى قسمين اسم مبني واسم معرف والإعراب بالأسماء هو الأصل وأما البناء فضر وليس أصلا ثم الأفعال ثم إنه ما يبنى على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون ثم الأفعال كذلك يكون تقسم الأفعال تقسم إلى قسمين وأعرابهما والأصل بالأفعال البناء لماذا؟ لأنها لا تحتاج إذا لا تعتبرها المعاني المختلفة التي تحتاج إلى الإعراب التمييز بينها لأنه بصيغته مختلفة يعني يعلم معناه إذا كان الماضي الماضي مضارع مستقبل ما مضارع وهكذا فإنما يبنى يعني على أصله ومن ذلك هو قسمان مبني وهو الماضي دائما يبنى على الفتح اللم يعني يلتعب به ضمير الجماعة واو أو تاء ضمير الرفع المتحرك فالأول يضم ورم والثاني سكن وربط وكذلك أيضا الفعل الثاني الذي يبنى هو الأمر وهو مبني على ما يلزم به المضارع على السكون إن كان مضارعا أو على حد النون وهكذا والأمر مبني على السكون لتعالوا حذر صفقة المغبون هذا معترض على الحالي لأنه لا يقال هذا وإنما يبنى الأمر على ما يلزم بالمضارع وليس على السكون دائما إنما في بعض الأحيان ولذلك أصبح بعضهم فقال والأمر ميز والأمر مبني على ما يلزم به المضارع أيام يفهم وهكذا وأما المبني بالنحو الثاني المعرب النحو الثاني الفعل هو المضارع لما لا بني لمشابهة الاسم أي اسم الفاعل بحركاته وسكناته وكذلك بوقوع صلة وصفة إلى آخره لهذا بني وهو أشرف أنواع الأفعال لأنه وعرب والإعراب أشرف من البناء لذلك المضارع يعرب ما لم تتصل به ما لم تتصل به الأمور التوكيد مباشرة أو إناء وإلا فيبنى وهكذا يعني انتهينا بهذا وبعد ذلك الحرف والحروف كلها مبنية لأنه لا داعي لها إلى استحقاق الإعراب وإنما هي تبنى والحروف كلها وخص الحروف بالبناء لوردها عن شبه الأسماء لأنها بعيدة عن مشابهة الأسماء فلذلك تبنى كلها والحرف يعني حروف كلها مبنية ثم بعد ذلك الدرس الجديد باب علامات الإعراب هذا الباب علامات بيان أي هذا باب لبيان موضوع لبيان علامات الإعراب علامات التي يعرف بها علامات الإعراب وهذا كما سبق لنا الكلام فيه على قول من يقول إن الإعراب معنوية وما سبق لنا أنهم أنفسهم قسمين، قسم من النحاس يرونه معنويا وقسم لفظيا، وهذا الخلاف لا ينبني عليه كثير فائدة، وإنما هو مجرد إظهار آراء. فعلى قول من يقول إنه معنوي فهذه تسمى علامات، لأن المعنوي لا يظهر إنما يظهر بعلاماته. وأما على قول الآخر وهو اللفظي اللفظي، فعلى ذلك هذه العلامة نفسها هي نفس الإعراب وليست علامة. فهو علامات معرفة علامات الإعراب. وعلى جل في أربع علامات العدد: الضمة الأصل فواء مبتدأ، وألف ونون وهي نائبة عن أصلها الضمة ذات المرتبة. يعني للرفع أربع علامات، قلنا أصل أساس الإعراب أربعة، وأربعة هي أقسام أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. فهذه لها علامة خاصة بها. فالأول هو الرفع وله أربع علامات، وله أربع علامات. للرفع أربع علامات: أجل الضمة الأصل، أي هي الأصل، الضمة الأصل لماذا؟ لأن الإعراب بالحركات هو الأصل للإعراب للحروف، فلذلك هي تكون أصلا وسائرها يعني يكون فرعا. الضمة الأصل فواو مكتلة، ثم العلامة الثانية من الأربعة الواو، وهي تلي الأصل، لأن الواو تتولد من إشباع الضمة فهي بنتها أو أختها. وثالث ألف، هذا هو الثالث، الألف يعني الثالث، العلامة الثالثة هي الألف وهي النائبة عن الضمة. والنون الرابع، والنون يعني العلامة الرابعة هي النون وهي أيضا فرع على الأصل وهي الضمة. إذا يعني الضمة الرفع له أربع علامات، يعني إحداها أصل وهي الضمة، وثلاث منها فرع وهي الواو والألف والنون. قال: وهي هذه نائبة عن أصلها الضمة، وهذه العلامات نائبة عن أصلها نائبة، وهي هذه الثلاث الواو والألف والنون نائبة عن أصلها الضمة بدل عن الضمة نائبة، تنوب عنها لأن أصل الإعراب في الحركات الضمة، وبعد ذلك فرع عنها. ذات المرتبة صفة للضمة، لماذا صارت ذات المرتبة؟ لأنها أصل، والأصل شريف رتبته عالية. إذن حاصل خلاصة القول أن للضمة أربع علامات، أربع علامات الضمة، أن للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون هذه، وسنتكلم بتفصيلها في مواضيع تختص بها. ثم نفصلها، هذه الضمة الضمة لها مواضيع، والواو لها مواضيع، والألف لها مواضيع، والنور لها مواضيع. إذن ما هي؟ يقول: فالضمة الأصل تجي بأربعة بالاسم مفردا وأفرد موضعه. الضمة التي هي الأصل تجي بأربعة مواضيع، أربعة مواضيع، أي تكون علامة الرفع في أربعة مواضيع لا زائد عليها. أولها الاسم المفرد، الاسم المفرد، الاسم المفرد، وأضرب موضعه، أضرب موضع ذلك الاسم المفرد، يعني لا تقيده بل أضربه، وهو معنى قوله منصرفا، فقال زيد أولى، فقال إبراهيم خذ ما يتلى، يعني أضرب موضعه معنى قل مطلقا، أي سواء كان منصرفا فزيد، جاء زيد هذا زيد فأمره، وعلامة رجلهم الظاهرة منصرفا، أو لم يقم منصرفا لأن كان ممنوعا من الصرف فإبراهيم، وإذا قال إبراهيم إبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رجلي ضمة ظاهرة وهو غير منصرف. إذا الضمة تكون علامة للرب بالاسم المفرد سواء كان منصرفا أو غير منصرف. هذا الموضع الأول لها أربعة مواضيع، الموضوع الأول هذا، أو جمع تفسيرين، هذا الموضوع الثاني. جمع التفسير، جمع التفسير أيضا يرفع للضمة، يعني قام رجال قام رجال قال رجال رجال جمع تفسير فاعل مرفوع وعلامة المرفوع ثم غيره. وتفسير الاسم يقول بطرق ستة وتذكر الستة إما بتغيير التبديل الحركة وإما بتغيير بعض الحروف وإما بالتدريب والتخير وإما بجمع ذلك. وقد نظم ذلك شيخنا الناصر رحمه الله حيث قال للطرق الستة الاسم فسروا بزيد والنقص وشغل غير وغير منها وثلاث أبدا الصن والصنوان جاء بالابتداء الأول وهو بزيادة الصن والصنوان هذا كسروا صنوان جاء وكالرجال وتخم أتى بعد أتاك بعد تخم تخم وتخم هذا بالنقص كتاب النقص تخم جمع وتخم مبرع والرسل جمع أسد مستفعمة كذلك كما هذا التغيير وهذا هو الشكل الغير يعني أسد كان مفتوح ثم نقص. وكالرجال جمع لفظ الرجل الرجال هذا جمع اثنين تغيير الشكل وكذلك تغيير الحركة. قال فما الرسول جمعه برسلي كذلك أيضا الرسول بالنقص كذلك الرسول مبارك رسل جمع. وجامع الثلاث هم غلمان ومثلهم غلمان والعقبان هذه كلها جمع الثلاثة النقص والزيد وتغيير الشكل وجمع تفسير بهذه الرسل الحمد لله بعد نامهم هكذا ستة عن أشياء ست طرق طرق ستة جمع التكسير. الأصل أن جمع التكسير إعلامه يكون بالضمة الظاهرة يعني بالضمة الظاهرة وعلى جمع التكسيرين فذلك فأصحاب الندى فمثل أصحاب جمع تكسير بصاحب أصحاب ولذلك جاء أصحاب الندى هؤلاء أصحاب الندى. وكذا مساجد جمع هذا جمع مسجد مساجد وهذا أيضا نرفع بالضمة هذه مساجد الناس. قال رأوه ورد أي على العربي هذا الجمع. قال هذه هذا موضوع الثاني والموضوع الثالث فأشار إليه بقوله عن جمع المؤنث فذلك الموضوع الثالث أن يكون جمع المؤنث هذا يرفع بالضمة الظاهرة. ثم مثاله كمؤمنات يعني المؤمنات جاء المؤمنات فاعل مرفوع وعلامة ربيع ثم ظاهرة فذا أولاد أو ما وصف بجمع المؤنث الثاني وهو أولاد الأحمال أجرهن أن يطال عملهم أولاد هذا مرتد مبتدا مرفوع علامة ربيع ظاهرة لأنه ملحق بجمع المؤنث الثاني. القرآن يأتي أي جاء هذا في آيات الكتاب وأوراق الأعمال. الموضع الرابع الجعل المضارع وهذا هو الذي ذكره بقوله جعل مضارع. الموضع الرابع مما يرفع بالضمة الإعراب الأصلي الجعل المضارع يقوم زيد يقوم جعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. قال متى لكن بشرط ليس مطلقا وإنما إذا لم يتصل شيء بآخره مما يوجب بناءه أو ينقض إعرابه وهذا تقدم لنا وهو مما يوجب بناءه وهو أن يتصل بماذا بنور الإناث يعني وأعرب مطالعا آريا من الذكي المباشر ومن الإناث يعرب المنفذ يعني فعلوا أنه إذا اتصل به هذا ما يوجب بناءه يخرج عن بناء عن إعرابه بالضمة وهذا إذا لم يتصل يرفع بالضمة الظاهرة فذلك أيضا أو ينقض إعرابه شيئان ماذا لي بلغ مضارعا يرفع بالضمة الظاهرة شيئان أحدهما نور التوكيد المباشر أو نور الإناث وهذا يمنع لا فرق. الثاني ما ينقض إعرابه من الحروف من الحركات إلى الحروف هذان الأمثلة خمسة، أمثلة خمسة يعني أمثلة خمسة يفعلان يفعلان يفعلون يفعلون أربعة يفعلين خمسة، تسمى أمثلة خمسة أو الأفعال خمسة. فهذه يعني لا تقبل الضمة، وإنما ترفع بإعراب النائب سيدنا وهو ثبوت النوم. قال وفي المضارع لا يتصل في آخره جاء بها منه وينفر نحو يتصل، هذا مثال يتصل في المضارع وهو مرفوع. قال تجلى عن نصيب الجازم وعلامة ربي أظلمة الظاهرة في أمره. وهكذا يعني إذا عرفنا أن الضمة يعني من علامات الإعراب الضمة ومواضعها أربعة: الاسم مفرد مطلقا صرفا أو غير منصرف، وجمع التكسير، والثالث جمع المؤنث السالم ما أرحب به، والرابع الفعل المضارع بشرط أن لا يتصل في آخره شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه. هذا هو يعني العلامة الأولى وهي الضمة الرفع، هكذا انتهى بهذا. ثم ثم يعني هذه الأصل، الضمة على الأصل، وعرفنا يعني كم مواضيع أربعة، هذه هي التي تكون مرفوعة الضمة الظاهرة. وبعد ذلك ثلاث نوائب نائب نائب عن نائب عنها ثلاثة أشياء: أولا الواو، ولماذا كانت؟ لأنها تولد منها عند الإشباع، يعني تكون تأتي للضمة فلذلك نابت عنها. وموضعها يقول: والواو جاء بموضعين وهما جمع الذكور إذ يكون سليما، فذاك المؤمنون وعليه حمل كمثل عشرون، يعني معنى ذلك أن الواو النائبة عن الضمة تكون في موضعين فقط لا زائد عليهما، كما أن الضمة بأربعة مواضع فذلك الواو تكون علامة الرفع في موضعين فقط. الموضع الأول ماذا؟ جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، خرج بذلك المخرج لا يرفع بالواو، جمع المذكر جمع المؤنث لا يرفع بالواو، المؤنث السالم الذي سليم بناء مخرجه هذا يرفع بالواو. إذن هذه الاسم الذي اجتمعت في هذه الشروط يسمى جمع مذكر السالم، فهذا يرفع بالواو بدلا أو نيابة عن الضمة. ومثال ذلك فالمؤمنون قد أفلح المؤمنون، فإنما المؤمنون إخوة، المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر السالم الذي رفعه بالواو ونصره وجره بالياء والنون عوضا عن الحركة والتنميع اللذان كانا اللذان كانتا في اسم مفرد. قال المؤمنون أو عن الحملة أو ما حمل على الجمع المذكر السالم، وهو الذي لم يستكمل شروط الجمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم هو يكون إما علما إما علما لمذكر عامل أو صفة لمذكر عاقل فقائم وشارب، فهذا إذا توفى فيه شروطه سمى الجمع المذكر السالم. وإن خالف ذلك وأعرف بالواو فهذا يسمى ملحقا بجمع المذكر السالم، وذلك مثاله كمثل عشرون، عشرون إن يكن منكم عشرون صابرون، هذا عشرون اسم يكون مرفوع على مدور في الواو لأنه ملحق بجمع مذكر السالم الذي يرفع بالواو وينصب وينصب وينجب بالياء، وهكذا يعرف. ولماذا صار ملحقا وليس أصلا هو عشرون؟ لأنه مستوفى مشروط، لأن مخرجه عشرون عشرة، لو جعلناه عشرة عشرة لو كان جمعا فلن كان ثلاثين، لأن عشرة وعشرة ثلاثة أقل الجمع ثلاثة، فإذا عشرون لا يكون العشرين هذا وإنما يكون في ثلاثين، وما استعملوا بهذا لما استعملوا بعشرين، ولذلك قال أنه ملحق بجمع مذكر السالم وليس حقيقة لأنه ليس عالما ولا صفة ومذكر عادي هكذا يعني بعرفه هذا إذا عرفنا الموضع الأول جمع مذكر السالم وما ألحق به هذا هو الموضع الأول للنائب الأول وهو الواو قال فذاك منذرا بستة أسماء هذا إشارة إلى الموضع الثاني مواضع الإعراب بالواو يعني إذا عرفنا جمع مذكر السالم وأرفق به الموضع الثاني الأسماء الستة الأسماء الستة هذه تعرف بالواو وترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بها كما سياتي الان برفعها بسته الاسماء وهي ابو حمد وفو هنم هذه هي سته ابو حمد فوه هنم هذا بمعنى الشيء هذا هذه هي الاسماء السته التي تعرف ترفع بالواو نيابة عن الضمة فخذها ثمنا أي يحصل لك غنيمة بمعرفتها فهذه إذن عرفنا النائب الثاني وهو آل الواو ضمة الأصل الأول هو الضمة ضمة نائبها الواو وله موضعان ضمة لها أربع مواضع وهذا له موضعان الموضع الأول جمع المذكر الثاني وما ألحق به عشرين إلى تسعين ما ألحق به عشرين إلى تسعين أما الموضع الثاني الأسماء الستة وهي هذه أبن عن الأرزاق فلاك وعم يعني والنقص في هذا الأخذ أحسن يقول المالي وهذه الستة ستة أسماء المشهور ومنهم من جعلها خمسة وهو مذهب ابن أجرون وقصر عليها خمسة أسماء والمشروع أنها ستة للحاكها وبعضهم أنكر ذلك لكن كما يقال أن حاجة وحجة على من لم يحفظ فجعلها ستة وبعضهم جعلها سبعة وجعلها سبعة وذلك بزيادة من في الحكاية يعني جعل رجل منهم رأيت رجل منا رأي مرات برجل ميت هذه كلها تخرج هكذا ولكن هذا ليس مشهورا وكذلك ايضا جعلها ثمانيه وذلك ذو طائيه ذو وهكذا يعني يختلفون بها لكن المشهور الذي لا وشاء عند المعادي انها سته وهي هذه التي ذكرناها فهذه ترفع بالضمه بالواو نيابه عن الضمه ومنها في القران الكريم يعني ليوسف وأبوه قال أبوهم إني لا أجد يا يوسف أبوهم إذا مرفوع ليوسف وأبوه عبد إلى أبينا يوسف وأبوه مرفوع على مصر في الواو وكذلك إلى أبينا يعني أحب إلى أبينا كذلك مجرور وكذلك أيضا وإنه لروح لروح من علمناه بها العذاب القرآن الكريم ثبت أمثلة ذلك قال وإذا عرفنا النائب الأول هو الواو وموضعه وله موضعان يعم مذكر السالم وملحق به والأسماء الستة الداعية ثم الموضع النائب الثالث النائب الثاني هو العلامات الثالث وهو الألف الضمة والواو والألف نتكلم عن الألف وألف يكون في مثنى علامة للرفع حيث عنا وألف يكون علامة للرفع في المثنى الأسماء المثنى وعلى رجلان فأمره على رفع رفعه ألف لأنه من المثنى الذي رفع بلاده ونصف وجر بالياء وهكذا نعرفه المثنى حيث عنا أي أي ترتيب وقع بالترتيب في الشعر وفيه وفي النثر وفي أي موضع مجيد المثنى يرفع بالألف هذا هو اللغة المشهورة العربية فمثل قال رجلان مثال قال رجلان فإن ضربوا على رجل فيه قال ونرهم بدافع وضع عن الحركة والتنويم الذين كانا في الاسم المفرد أو حمل عليه المثنى والمثنى لو شرط كذلك جمع مذكر السالم فتتكلم إما أن يكون علما لمذكر عاكف أو يكون صفة لمذكر ونزل العاجل خاليا من الدهر قابلا لا الى اخر الشروط لما سبق. ثم المثنى كذلك ايضا لا يسمى مثنى الا اذا كان يعني له شروط نحو ثمانيه ذكروها وهي بابيات هنا موضع اخر تقريبا، وهو ان يكون له مفرد وان يكون معربا وان يكون ما ثني وان يكون يعني الى اخره ثمانيه وستردين منظومه. قال ماذا اذن؟ فقلنا المثنى وما حمل عليه، وما حمل عليه معناه الذي حمل على المثنى وليس مثنى حقيقه كاثنين واثنتين. ولذلك مثلا قال فاثنا عشر احفظ ما نقيم، اثنا عشر، اثنا عشر رجلا، اثنا عشر ملا، جاء اثنا عشر رجلا فيطلقوا على نصر به الالف لانه ملحق بالمثنى الذي نفوا بالالف ونصب وجب بالياء، اثنا عشر رجلا اثنا عشر. وانما المسمى لماذا لم يشعر المثنى؟ لانه ما استوفى شروط المثنى، لانه لا مفرد له. الارم ما استعملت يثنى حتى نقولوا اثنان مثنى لثنى. اثنى ما في اثنان استعمل. ولذلك ما يسمى مفردا ومثنى حقيقه وانما هو مرحب اثنان وثنتان وثنتان بلغه تمن ثنتان بلغه تمن. فذلك ايضا هذه كلها محققه بجمع غير مؤنث بمثنى الذي رفعه في الواو وبالالف ونص وجب بالياء. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا، 12 شهرا هذا مرفوع بالالف. وكذلك من بجلت منه 13 صحيحا، 13 هذا مؤنث. وكذلك هذا مرحب بجمع مؤنث بمثنى فعرب اعرابه. هذا هو العلامة الثالثة، العلامة الثالثة للرفع وهي الألف، وعرفنا موضعها موضع واحد وهو المثنى وما حمل عليه. هذا بقي العلامة الرابعة للرفع وهي النون كما سبق لنا. والنون في مضارع إذا اتصل ضمير تثنية أو جمع حصل أو المخاطبة يسجدان ويؤمنون تثري من العاج، يعني والنون يكون علامة الرفع نيابة عن الضمة. لماذا؟ بفعل مضارع فقط، بفعل مضارع فقط لا ثانية له، بفعل مضارع. لكن شرطه بشرط إذا اتصل بذلك المضارع ضمير اثنين يضربان يقرآن، إذا اتصل به عدد اثنين أو واو جماعة أو واو الجماعة يضربون يقرؤون يقولون. هذا الواو يعني يكون مرفوعا بخروج النون، هذا اثنين مضارع، هذا اثنين. أو المخاطبة كذلك أيضا ياء المخاطبة. وأمثلة ذلك يسجدان ألف المثنى، ألف المثنى يسجدان في المضارع المرفوع، وعلى التجرع النص الجزم على أن ترفعي ثبوت النون. هذا هو العليم الألف هذه، والألف ضمير اثنين يعني بعيد معلمة بعيد توسط بين حرف إعرابي وبين معربي لتنازله منزلة جزء أخير من الكلمة. يسجدان ويؤمنون كذلك أيضا على كتاب للجمع والجمع. يؤمنون في مضارع مرفوع لتجمع النص الجازم وعلامة رفعه ثبوت النور نيابة عن الضمة، هكذا يؤمنون. هذا وتؤمنون كذلك أيضا الثالث، تؤمنون بالتاء، تؤمنون نفس الشيء. تكرمين العاني هذا هو المخاطبة، تكرمين العاني أي الفقير، تكرمين العاني، تكرمين أهل مضارع مرفوع لتجمع النصب الجازم وعلامة رفعه ثبوت النون، هكذا إعرابه. إذا هذه صارت خمسة وتسمى الأفعال الخمسة وتسمى الأمثلة الخمسة، وهي يفعلان، تفعلان اثنين، يفعلون، تفعلون أربعة، تفعلين خمسة، تسمى الأمثلة الخمسة. لماذا سموا أمثلة الخمسة؟ لأن عينها ليس مقصودا وإنما يتزن بها ويزن بها، فلذلك صارت أمثلة مثال هي يفعلان يضربان، تفعلان تضربان، يفعلين كذلك أيضا بعد الزواج يسمى الأمثلة الخمسة. خلاصة القول أن الأمر العلامة الرابعة للرفع ثبوت النون، وهو بموضع وموضع واحد، وهو الفعل المضارع، يعني إذا اتصل به متى؟ إذا اتصل به ألف اثنين يفعلان يفعلان، أو واو جماعة تفعلون يفعلون أربعة، أو ياء المخاطبة تفعلين وصارت خمسة، هذا موضعها. أما إذا لم يتصل به شيء من هذا فإنه يرفع بالضمة الظاهرة كما سبق لنا في بعد الضمة آنفا قبل قليل. هذا يعني وإذا انتهينا من ماذا؟ من علامات يعني إعراب الرفع، والرفع له أربع علامات، وهي الضمة والواو والألف والنون وثبوت النون. فهذه انتهينا منها مع أمثلتها وشرعها، ثم ننتقل إلى يعني يعني إعراب القسم الثاني وهو النسخ. النسخ أيضا له علامات، وللناس للناس خمس من علامات جعل، الفتحة الأصل ونال العنقل، الألف الكسرة والياء وحذف النون. هذه خلاصة. يقول النسخ من أنواع الإعراب بعد الرفع النسخ، والنسخ له علامات، وكما سبق لنا علامات على دائما يقول إنه معناه إلى آخره. طيب للنسخ له خمس علامات، كما أن للرفع له أربع علامات، كذلك النسخ لو خمس علامات لا تزيد ولا تنقص، وهي للنسخ خمس علامات جعل خمس علامات، خمس من علامات جعل للنسخ. الفتحة هذه الأولى، الفتحة العلامة الأولى، الفتحة الأصل بدل الأصل، وهي الأصل. لماذا؟ لأن أصل الإعراب بالحركات ومع ذلك نائب. الفتحة الأصل ونائب أي عن الفتحة ما نقل أي عن العربي وهو يعني ما نقل هذا بدل منه الألف الكسرة الياء وحذف النون، إذن هذه أربعة. الألف تكون نائبة ماذا؟ عن الفتحة، والثاني نائبة الثاني نائبة الكسرة، الكسرة تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة، وكذلك الياء، الياء تكون علامة للنصب بدلا من الفتحة. إذا ثلاثة، وحذف النون، وحذف النون يكون علامة للنصب وذلك يعني بدلا عن الفتحة. إذا عرفنا من هذا أن النصب وهو القسم الثاني من أقسام الإعراب له أربع أو خمس علامات، الأولى هي الأصل الفتحة، الثانية الألف، الثالثة الكسرة، الرابعة الياء، الخامسة النون. حذف لأن ثبوت النون عددناه ذكرناه في علامة الرفع، ثبوت النون في الأمثلة الخمسة، وأما هنا للنصب يكون حذفه علامة للنصب بدلا من الرفع من الفتحة. قال ثم هذه لها مواضع، هذه لها مواضع. نعم عرفنا علامة النصب له خمس علامات هذه التي ذكرناها، وهذه العلامات تتقسم في أبواب، ولذلك نريد أن نفصلها فنقول: فأما فتحة فتعرفها تعرف موضعها، أما الفتحة وهي الأولى وهي الأصل فأعرف مواضعها أي في ثلاثة، ولها ثلاث مواضع، ثلاثة مواضع يكون للفتحة الأصل، الإعراب الأصل يكون في ثلاثة مواضع. درجة المفرد أولها أول ثلاثة مواضع على أسماء المفردة: رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبها الظاهرة في عقله، هذه فتحة صارت الاسم مفرد، هذا هو الأول. ولما منصرفا مصعد سواء كان منصرفا كزيدا أولى أو غير منصرف فربك عبودي، وهذا المثال الأول، ربك عبودي، عبود ربك، ربك مفعول مقدم منصوب وعلامة السماء الظاهرة. وغير منصرف كذلك أيضا رأيت أحمد، رأيت أحمد، أحمد مفعول منصوب و وعلامة صوم ظاهرة لأنه صار مصيما أو نعم. قال سواء كان مصيما أو غير مصيم الاسم في الموضع الأول. الموضع الثاني وجمع تفسير وفي جمع تفسير والموضع الثاني الجمع التفسير وسبق لنا بواحد من الطرق الستة إذا تغير الاسم يعرف هذا الإعراب. مررت بالرجال مررت بالرجال هذا يكون ماذا؟ الرجال مجرور مررت جمع هذا يكون فتحة يعني نصف نصف هذا نصف يقول إذن وجمع التفسير يغدى مصرفة سواء كان مصرفة مثل جمع التفسير رأيت الرجال الرجال مفعول منصوب على صرف ظاهرة أو غير مصرف كذلك أيضا مغانم مثال لسعد غير مصرف يعني رأيت مغانم مغانم مفعول منصوب على صرف ظاهرة لأنه غير مصرف جمع سواء مثال جمع وفى مثالا مغانم ومغانم وعلمهم الله مغانم هذا في الآية وفى أي وجد في الآية القرآنية وعلمهم الله مغانم مغانم مفعول بمنصوب وعلامة نصره الفتحة الظاهرة وهو غير مصرف هذا إذا عرفنا ماذا بثلاثة مواضع اسم مفرد جمع التفسير غير مصرف أو غير مصرف وهذا وهو الموضوع الثاني جمع التفسير الموضوع الأول اسم مفرد غير مصرف وغير مصرف جمع التفسير مصرف وغير مصرف الموضوع الثاني ما نفذت بقول ثالث وأربع ومضارع إذا دخل ناصب ولا مصب لا يعني الموضوع الثالث لماذا للفتحة علينا الإعراب الأصلي ما هو الفعل المضارع الفعل المضارع يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة بشرط الشرط الذي سبق بشرط ماذا ولا مصب لا أي بهذا الفعل شيء بآخره مما يوجب بناءه أو ينقض إعرابه مما وجب بناءه كالنون مباشرة وكذلك التوكيد فهذا يبنى لا حظ له في الإعراب أما ما ينقض إعرابه وهي الأسماء على فعل الخمسة التي تقدم إذا لحقه ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة صارت خمسة فهذه يعني ترفع بثبوت النون كما سبق في علامات الرفع وتنصب بحذفها يتنصب بحذفها يوجب البناء او ينقل الاعراب منه عملا ظاهرا فهذا اذا لم يتصل بما وجب بناءه او ينقل اعرابه فيكون منصوبا لن ينال الله لحومها ينال فعل مضارع المنصوب وعلامه الصفات ظاهرة وهذا لماذا؟ لانه لم يتصل به شيء ما ينقل اعرابه او يجب بناءه هكذا يعرف الفعل المضارع الذي خلا عن علامة التثنية والجمع والمخاطبة فقال إذا أخذنا ماذا من علامة النص الفتحة ومواضعها الثلاثة وكذلك أيضا ماذا النائبة الفعل المضارع مواضع هذا هو الموضع الثالث الفعل المضارع ثم قلنا خمس علامات العلامة تكبر فتحة انتهينا منها وبقي أن النائب عنها الذي تنوب عنها وهي أولها الألف وهذا قالوا ألف علامة النصب علامة النصب عدد بستة الأسماء فاحفظ ما ذكر الألف تكون علامة بالنصب نيابة عن الفتحة في الأسماء الستة رأيت أباك أباك هذا إن أبانا لفي الضلال المبين أبانا أسمين منصوب وعلامة نصب الألف لأنه من الأسماء الستة خمسة أو ستة معتبة المضافة التي ربها بالواو من أهل بالواو ونصبها بالألف وجبها بالياء هكذا إعراب أباك وأبونا شيخ كبير هذاك بالرفع وهذا أبانا منصوب بفتح به بالألف بعدد ليس أسماء الستة وكذلك أخاك أخاك هناك وهكذا كله ينصب للألف بدلا من الفتحة فحفظ ما ثبت عن العالم إذا أخذنا العلامة ماذا الفتحة مواضع الفتحة الثلاثة ذكرنا ما نرى عن الألف وهي في موضع واحد وهي الأسماء الستة ثم الخمس والاليف وكسرة. كسرة كذلك أيضا تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة. متى يقول وكسرة علامة للنصب في سالم جمع لمؤنث النبي، وتكون علامة للكسر علامة للفتح للنصب متى بموضع واحد وهو جمع المؤنث السالم. يعني خلق الله السماوات، السماوات مفعول بالمنصوب المشروع هكذا، وبعض يقول مفعول مطلق مفعول بالمنصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه من جمع المؤنث السالم الذي رفعه بالضمة ونصبه وبالكسرة جر كذلك بالكسرة. هذا يقول ماذا منصوبا بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه وقتها، فلذلك نابت عنها. قال سالم الجمع بمؤنث النبي نحو السماوات، خلق الله السماوات كذا ما حمل او كذا الموضع ايضا ما حمل على جمع المؤنث السالم، كما سبق لنا في الرفع ان جمع المؤنث السالم يرفع بالضمه الظاهره وكذلك ما حمل عليه، ومثلنا لذلك بقوله تعالى ولاة الاحمال ولاة، هذا ليس جمع مؤنث سالم انما هو يعني ملحق بجمع المؤنث السالم. كذلك هنا يقول مررت رأيت ولاة الأعمال، ولاة الأعمال منفور منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم الذي نقول الضمة ونصبه وجره الحكاية ونصبه بالكسرة. هكذا نعود السماوات كذا ما حمل فما لولاة فما لولاة حمل كما إذا ولاة حمل نقل كما إذا حمل ولاة حمل نقل على ولاة الأحمال نقل حمله على جمع المؤنث السالم. هذا وجمع المؤنث السالم. وقال ويقول تعالى وإن كنا ولاة حمل، ولاة حمل هذا نص كتاب الله ولاة، وإن كنا قلنا أنهم اسمها ولاد حمل ولاد خبر ونص وعلامة نصب الكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم ولاد وأولاد أبي حمل وغيرها أي مثل في القرآن الكريم. وجمع المؤنث السالم هو قياسي في أمور، وقد نظمها بعضهم بقوله وقس في دكتا ونحو ذكرى وجرها من مصفر وصحرى وزينب وصغير عقل وغير ذا مسلم للناكل، يعني انه يكون قياسا في هذه الاشياء ويكون مقيسا في غيرها بما عدا ذلك، وهي اولا ضد كله ضد هكذا فاطمه فاطمات جمع قياسا، وكذلك ونحو ذكرى عرف التانيث عبلاء عبليات وهكذا، ودرها مصغر دريهم جعل الله جمع معنى الصائم قياسا دريهما، وكذلك وصهر عليه تسديد من بلا صحراء صحراوات، وكذلك وزينب مؤنث اسم علم لمؤنث هذا زينب تدرك زينب زينبات قياس، ووصف غير عاقل كذلك ايضا وصف غير عاقل هكذا يعني علامات تكون تبع على علامات، وغير ذا مسلم للناكلين ما خرج عن هذا الشرط عن هذه الامور تعتبر مسموعا أو مقصودا على السماع على بعضهم وليس من الأبيات التي هي مرية. قال طيب إذا عرفنا أن من علامات النصب الفتحة ومواضعها، وكذلك الألف وموضعه وهو واحد، وكذلك الكسرة وموضعها وهو جمع المؤنث السالم معمول عليه، وفي الياء الياء وكذلك أيضا علامة النصب نيابة عن الفتحة. وذكر هنا قلت ولي علامة للنصب فالوفاء في موضعين، الياء تكون علامة للنصب موضعين لا زايد عليه لا ينقص ولا يزيد موضعين فقط، وهما في مثنى عرفة، مثنى عرفة هذا في المثنى يكون هذا بالياء، يعني مررت رأيت الزيدين، الزيدين مفعول بمنصوب وعلامة نصبه الياء لأنه من المثنى الذي رفع بالألف ونصبه جر بالياء، هكذا عرف. فذاك معمول عليه وضعه بلا عليه مثل تثنين وثنتين وكلا وكلتا هذه الأشياء كلها ترفع وتنصب للفتح بالياء اثنين وثنتين هذا محمول على المثنى لأننا قلنا اثنتين والحاكم وليس حقيقة المثنى لأنه لا مفرد له لأن العرب لم تستعمل مفردا اثنين إنما استعملت اثنين فقط إذن هو يكون هو الحاكم وشكل المثنى أن يكون له مفرد إذا لم يكن له مفرد ما يسمى مثنى وإنما يسمى ملحقا بالمثنى وهكذا كثرين وسالم الجمع المذكر الثاني سالم الجمع المذكر الذكور دون مين أي دون كلم يعني المذكر الثاني من مواضع الياء التي تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة جمع المذكر الثاني يعني رأيت الزيدين هذا زيدين مفعول بمنصب وعلامة نصب الياء لأنه من جمع المذكر الثاني الذي رفعه بالواو ونصب وجر بالياء هكذا الإعراب ثم مثل هناك المؤمنين هذا ما يعني إذا نصب ينصب بالياء وكذا ما حمل عليه أي ما حمل على جمع المذكر الثاني كما سبق لنا عشرين رأيت عشرين رجلا عشرين مفعول بمنصب وعلامة نصب الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم أقرم وهذا قرب عشرين أقرم عشرين مثال هذا أقرم عشرين قريبها مفعول مقدم وعلامة نصب الياء وقبل على تمام البيت أيقبل ما ذكرت لك لأنه حكم واقع مقبول عن العبد قال وثم إذا عرفنا انتهينا من أربع علامات الفتحة والألي والكسرة والياء انتهينا وذكر مواضعها كم هي وذا بقي لنا علامة واحدة للنص وهو حذف النون يقول وحذف النون جاء علامة ابتداء فعل مضارع بإعراب بدا وحذف النون أما حذف النون وهو العلامة الأخيرة العلامة الخامسة حذف النون جاء علامة لدى فعل مضارع بدا لفعل مضارع بإعراب بدا أي معرج وليس ماذا معرج بماذا بالنون هذا متعلق بالإعراب أي المعرج بالنون الفعل المضارع المعرج بالنون وهو عرفناه بما مضى قلنا متى يعرف متى يرفع المضارع بالنون قلنا في الأمثلة الخمسة وهي ما التعيد التحق به علامة التثنية أو علامة جمع الذكور أو علامة ياء المخاطبة وفي هذه الأحوال يسمى أمثلة الخمسة ويكون مرفوعا بثبوت النون ومنصوبا بحذف النون إذا تقول لن يضربا لن يقرأا يقرأ في المضارع المنصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنهم يعني من المضارع الذي من أمثلة الخمسة يترفع بثبوت النون ونصبها ويجمعها بحذفها وهكذا بالنون نحو قولي أن تكون مثلا أن تكون أصل تكونان إذا كان مرفوعا يكون تكونان فلما دخلت أن نصبت فلما أصب عذب علامة الرفع منه لأنه كان مقربا بالنون ولذلك تكونا مدينة أخرى تكونا وأن تصوم فذلك في القرآن الكريم أن تصوموا خير لكم أن تصوموا تصوموا ناصروا تصوموا خير لكم فتصوموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصر حذف النون لأنه من فعل مضارع الذي يرفع لأمثلة خمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتيسر بحذفها هكذا إعرابه لم تقومي هنا وهذا مثال آخر هذا لما احتمل أو لما اشتمل عليه المحافظة لن ترومي هنا ترومينا أصول ترومينا كان يرفع بثبوت النون فلما دخلت لن عليه نصبت ولما نصب ماذا حذفت علامة الرفع لأنه كان يرفع بثبوت النون فعذبت النون لن ترومي ما نقول لن ترومينا وإنما نقول ترومي بحذف الياء بحذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنسى وتنصب وتجزم بحذفها إلى هنا قال ماذا يعني إلى هناك يعني خلاصة القول ألا الأمثل الإعراب أربعة، الحال الإعراب أربعة، الرفع والنصب والخفض أو الجزء أو الجر والجزء هذه أربعة، وكلها لها علامات، وقلنا الرفع له أربع علامات انتهينا من أمثلتها، والنصب له خمس علامات انتهينا من أمثلتها ومواثقها، وذكر يعني إعرابان أو اسمان وهما الخفض أو الجر والسكون والجزء، وهذا هو بحث الخفض. علامة الخفض أيضا علامة الخفض ثلاث فصلة ثلاث يعني وللخفض ثلاث علامات للخفض ثلاث علامات لا زيد عليها ولا تنقص ثلاث علامات فصلة من تلك كسرة من تلك العلامات الثلاث الكسرة للأصل لماذا؟ لأنها الأصل بالإعراب لأنها حركة وأصل الإعراب أن يكون بالحركات ولذلك تكون أصلا بباب الإعراب تكون قصرا لأنها تأخذها بنتها أختها لأنها تتولد منها إذا أشبعت الكسرة إتباع العبد إذا يعني هذه الأصل هذه الأصل فهي متبرعة بغيرها وأما متبرعة اليوم سنتكلم عليها إذا ماذا قلنا؟ إذا له ثلاث علامات إحداها أصل وهي الكسرة لأن أصل الإعراب ماذا؟ بالحركات فصارت أصلا في الخفض الخفض والكسر قال الكسر وفرع ما قال وما أداها تسمى فرعا على هذه الكسرة وهي ماذا وما أداها وهي الياء والفتحة العلامة الأولى الأمثلة الأولى وهي الياء لأنها أخت أخت للكسرة لأنها تنشأ عن إشباعها إذا أشبعت الكسرة فتولد من الياء فصارت أولى من غيرها بالنيابة والفتحة كذلك أيضا لماذا؟ لأن الفتحة أخت الكسرة في كونها من إعراب المضارات فليست إعراب العمد عمدة منتجة والخبر والفعل والفاعل إلى آخر هذه لا تكون فيها فتذكرها هذه الكسرة فلذلك قلنا الفتحة أختها فتكون علامة للنصر ونذكر مواضع هذه العلامات الثلاث وهي كسرة الأصل واثنان فرعان وهما ماذا الياء وهي يعني نائبة الأولى النائب الثاني الفتحة قال أما الكسرة وهي الأصل أما الكسرة لدى ثلاثة بنطق أثبت لدى ثلاثة مواضع نعم الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع فقط لا زائد عليها ثلاثة مواضع وهي في مفرد السمع في مفرد السمع في مفرد في الاسم مفرد يعني في الاسم مفرد الاسم مفرد ينصب بالكسرة مررت بزيد ومنهم بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله الرحمن كلها مجرورة لماذا؟ بكسرة ظاهرة وهذا هو الأصل قال بكسرة ومثل مفرد مفرد السمع والسمع سمع سمع سمع ثلاث لغات لغة بالاسم لأن فيها 18 لغة الاسم في 18 لغة وقد جمع يعني بعضه بقوله وهم مالك سيم سيم واسم سماء كذا سماء سماء بتدريب أول كل ستة سيم سيم واسم سماء كذا سماء سماء ستة هذه إذا ضربتها بثلاث ثلاثة بستة ثمانية عشر نوعا مثلثة كلها سيم سم سم سبع سمع سمع إذا مفرد السمع لغة وليس للضرورة في مفرد السعي في الاسم المفرد في الاسم المفرد هذا منصرفا فله بسم الله ومتى تكون علامة لجهل الخفض في الاسم المفرد إذا كان منصرفا أما غير منصرف سيأتي على الأرض يعني معناه إذا كان الاسم منصرفا يكون مجرورا بكسرة الظاهرة ثم مثاله بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك قال بسم الله يجري يعني بسم الله يجزي من وفى بسم الله يجزي من وفى صفة لله يجزي من وفى عمل صالحا يجزي هذا مثال هذا كذلك أيضا موضع آخر ترى في كسرة تكون ثلاثة مواضع الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف الموضع الثاني هذاك المنصرف جمع مسرى جمع التفسير المنصرف مررت بالرجال الرجال مجرور بالباء وعلى مسجره قصه الظاهره لانه يعني منصرف بعد كذا جمع مسرى فالرجال فللرجال فللرجال مجرور باللام وعلى مسجره قصه الظاهره وكذا جمع مراء مؤنثا الموضوع الثالث أجمع المؤنث الثالث يوصف يخرج بالكسرة الظاهرة سلم أي مؤنث سلم الله أخبر عليه كذلك أيضا كالمؤمنات جمع المؤنث الثالث مثال المؤمنات يعني للمؤمنات مررت بالمؤمنات مجرور بالباء وعلامة الجمع كسرة الظاهرة لأنه اسمه جمع المؤنث الثالث صحيح وما أخبر عليه كذلك أولاة الأعمال أولاة الأعمال مررت بأولاة الأعمال أولاة مجرور بالباء وعلامة جمع كسرة الظاهرة لأنه ملحق بجمع المؤنث الثالث وأولاة مقرة ذكر كذلك أيضا أولاة لغة العربية يعني جمع بالاسم بمدى يعني كسرة الظاهرة قال و ومن علامة الخفض قلنا ايش؟ علامة الخفض ثلاث، علامات الخفض ثلاث، الكسرة قد عرفنا مواضيعها وهي اسم مفرد واحد يعني اسم جمع التفسير المنصرف، اسم مفرد المنصرف جمع التفسير المنصرف، وموضوع الثالث جمع المؤنث الثالث وما حمل عليه، إذا أنا انتهينا من الأصل وهي الكسرة وبقيت علامتان نائبتان وهما ماذا؟ الياء وكذلك النمر ماذا؟ الفتحة قال والياء لدى ثلاثة علامة أما الياء التي نائبة عن الكسرة تكون علامة للخفض بثلاثة بين علامة للخفض للأسماء وهي ستة الأسماء الستة الأسماء الستة التي تقدم وهي أب أخ عم إلى آخره فتنصب فتخفض بماذا؟ بالياء ثلاثة بأبيك أبيك مجرور بالباء وعلامة جر الياء لأنه من الأسماء الخمسة الستة المعتدة بمضافة التي ربها بالواو ونصبها بالآل وجرها أو خفضها بالياء هكذا من الأسماء الستة هذا واحد لها علامة تكون علامة الياء في موضع في غنم جمع في أسماء الستة واحد والموضع الثاني وفي مثنى كذلك أيضا بلغت بالزيدين أي زيدين مجرور بالباء وعلامة جر الياء لأن من المثنى الذي له بذلك ونصه وجره بالياء وهكذا الموضع الثاني والذي قد عمر كذا ما عمر عليه كثرتين واثنين وكلا وكلا فذاك الجمع الموضوع الثالث جمع مذكر سالم الذي قلي جرى مذكر مذكر اسم مذكر اسم الذي اتضح جمعيته مذكرا لمذكر سالم يعني معناه جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم ينصب يقبض بالياء يعني هذا بالياء الحمد لله رب العالمين رب مضاف العالمين مضاف اليه ومضاف الى مجرد المضاف وعلامة جر الياء لأنهم في جمع المذكر السالم الذي ينصب ويرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء أو لو عمر فذلك أيضا ما عمر على 20 مثلا فمن 60 أو إطعام 60 مسكينا إطعام مضاف 60 مضاف الى مجرد وعلامة جر الياء لأنهم ملحق بجمع المذكر السالم الذي ربوه بالواو ونصبه وجره ونصبه وجره بالياء وهذا 60 فقيرا قد كمل اي مثالا فمن ذلك مثالا لماذا للخفض